صحيحا أو حسنا في مستواه زدناه طمأنينة به واحتجاجا به وثباتا عليه ونعده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عليه السلف، عليه أحمد وغيره وغيره، بارك الله فيكم. ألا تعلم أن مالك كان يحتج بالمراسيل؟ كثير من العلماء كان يحتج بالمراسيل، فهذا أقوى من المراسيل. ثم جاء أحمد وغيره والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام الغيورين الناصحين فيحتجون بالمرسل وهو من قسم الضعيف إذا جاء ما يسند، ويحتج بسيء الحفظ إذا جاء ما يسند، رواية الحفظ فيه رواية سيء الحفظ إذا جاء ما يسند، رواية مدلس فيها ريبة لعلها مدلس، وجدنا ما يرفع احتمال التدليس من الطريق الأخرى إما عنه وإما عن غيره، خلص انتفت الشبهة ما يبقى لنا حجة في دفعه. فهذا رواية المدلس معروف التدليس كذا جاء سيارة عنها بارك وخارج الصحيحين، فإن توقف في قبوله فإذا جاء من طريق أخرى صرح بالتحديث والسماع انتفت الشبهة تماما، وجب علينا نقبل خبره. إذا جاء غيره شهد مستمع أو شاهد انتفت الشبهة هذه، انتفت ثبت هذا قبلناه بارك الله فيكم. هذا الكلام معناه أن نرد كثير من السنة، أحمد والترمذي والبخاري والشافعي وأئمة الإسلام الكبار يحتجون بالشواهد والمتابعات والعواضد للحالة التي فيها شيء من القلم، شيء من الضعف، شبهة انتفت الشبهة باعتبارها ومجيئها من طريق من طرق أخرى أو من طريق آخر، انتفت الشبهة فلا حق له أبدا أن يتوقف. فهذا الكلام غير صحيح بارك الله فيك. هو ما احتج بالحديث الحسن ولا بالحديث الحسن لغيره إذا جاء من طرق متعددة ولو كان أصله ضعيف، هذا كلام غير صحيح مخالف لمنهج السلف مهما توسعوا في الدعاوى. ولستم والله أنصح بدين الله من عمة الإسلام، وحديث الصحيح حجة. يا إخوة هؤلاء كثير منهم يشوشون على القرآن، يشوشون على السنة. السنة أخبار آحاد، الأحاديث الصحيحة التي تلقت الأمة بالقبول أخبار آحاد، ما نحتج بها بالعقائد. إذا جاءت أحاديث باطلة تسرد خرافاتهم احتجوا بها، أحاديث باطلة أحاديث ضعيفة مهللة لا يحتج بها أهل السنة، يحتجون بها بالعقائد. إذا جئت في باب العقائد وتناقشهم في عقائد الفاسدة في تأطير الصلاة إلى غيره قالوا لك هذا أخبار أحد ما تبنى عليه العقائد، وهم من جهة أخرى والله احتجم بالأباطيل بالضلالات في الخبر. وهذه شبهة جديدة الآن، هذه نجمت في هذا العصر، وما أكثر الشبهات في هذا العصر. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابن جرير إمام من أئمة الأئمة يقول حجتي في هذا الباب أحمد بن حنبل وكفى به إماما بارك الله فيه. والله في عقيدة بارك الله فيه، لأن أحمد لا يقول بارك الله فيه من أول الناس ولا يقول الله في الأئمة رحمه الله بارك الله فيه. فلما جاء أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أئمة الإسلام والدارقطني وغيرهم ويقول احتجوا هذه الأحاديث التي يردها هؤلاء الآن نتبعهم ولا نتبعها؟ خلكم يا إخوة على بصيرة، اثبتوا يا عباد الله اثبتوا، فإن الشبهات كثيرة تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، وعلى مر الأيام وعلى مر السنين تتكاثف الشبهات، فاثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. السائل يقول ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ والله قضية التفريق بين العقيدة والمنهج يعرف هذا الأصل، الناس ما كانوا عقيدة ومنهج عقيدة، لكن جاءت الفتن تضطر أهل السنة إلى عقيدة منهج. الشيخ الباز لا يفرق بين غفيلة والمنهي وكلها واحدة وغيره. وأنا من المضطرب إلى أن نقول العقيدة أوسع من المنهج، لأن العقيدة تدخل المنهج. المنهج عن السنة الاعتقاد بالأب أسماء وصفاته كما تبدأ بالكتاب السنة. المنهج عن السنة كذا، المنهج عن السنة كذا، في الاستدلال، في تلقي الأخبار، في بارك الله فيكم، هذا منهج. كيف نستدل؟ هذا من المنهج. في العقائد وغيره، كيف نتلقى الأخبار؟ هذا من المنهج. بارك الله فيكم. فطبعا هذا الذي يرى لها انها اوسع من لا فضل له ودوله على ما اختفي. بارك الله فيكم. احسن الله اليكم. السائل يقول: نرجو فضيله الشيخ بيان تعريف اهل السنه والجماعه للايمان، وهل العمل داخل في الايمان؟ استغرب والله هذا السؤال، والله استغرب جدا. هل تظنون أننا أخوي العمل والإيمان؟ قبح الله الكذابين الأفلاكين، والله يكذبون علينا ويفسدون، والله ما هم من السنة في شيء أو الذي يكذبون علينا، وإنهم من أهل الضلال والأهواء، وإنهم والله محاربون لمنهج السلف. بارك الله فيكم. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دل على ذلك كتاب الله والسنة رسوله، وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوك في نحور المرجئة والخوارج، قوامه نصوص لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله ومضى عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا، ونحن نشأنا عليه وندعو إليه ونذب عنه ونحارب من يخالفه، ولو ادعى ما ادعى. فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويكفيكم المؤلفات الكثيرة التي ألفت للرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة بأصنافها. ومن تلكم الكتابات ما دونه الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه الصحيح كتاب الإيمان، وجاء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان كله رد على المرجئة، ونحن تربينا على هذا ونحارب الإرجاء كما نحارب سائر الضلالات. فيأتي قوم جهلاء ضلال أعداء للسنة يقولون إنا مرجئة، قاتلهم الله. هم عندي أخس من الخوارج والروافض، شاءوا الأبد، لأنهم أكذب من الروافض على أهل السنة، وأكثر حقدا على أهل السنة، وأكثر كذبا وافتراء على أهل السنة، ومع ذلك هم لابسون لباس السنة كذبا وزورا، وليسوا من السنة بشيء. ولو كان عندهم من السنة شيء ما حاربوا هذه السنة وفتحوا عليهم المواقع. حاربونهم لا يكلون من الكذب والافتراءات، وقد بينا والله أكاذيبهم، فهم ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة الكذب ولا خروج منها، وقد حصدناهم حصدا بالأدلة والبراهين، وبينا أكاذيبهم ورأسهم الحداد الكذاب، وبينت أنه كذب في جزء من كتاب له 120 كلمة، وتشبث الحدادية الضالة به، وجاء باشمل الأفتاك الكذاب، وبينت كذبه وضلاله في إزاقة باطل باشمل عليكم بهذا الكتاب، فإن هذا عدو لدود بالسنة. وجاء فارح حربي واحتضنوه واحتضنه، وكان الأكاذيب والافتراءات يقول إننا مرجئة، بل من وراء المرجئة وأخص من المرجئة، هم أخص والله والله المرجع أحسن منه على ضلالهم، أحسن من هؤلاء الكذابين. الكذب أخبث من البدع يا أخوان، والكذاب أخبث من أهل السنة من المبتدع. المبتدع يروى عنهم، روى عن الأزلية، روى عن المرجئة، روى عن غيره من أصناف أهل البدع. ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا، لو كان ينتمي إلى السنة كذاب أحب من أهل البدع. ومن هنا عقد بارك الله فيكم ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 بابا للكذابين، وبابا واحدا اهل البدع. وقبل اهل السنه روايه اهل البدع الصادقين غير الدعاة، غير الدعاة. وهؤلاء نعتبرهم من الدعاة الى البدع، جاءوا باصول يرفضها الاسلام وترفض السنه وتحارب منهج السلف، وطعنوا في ائمه الاسلام. الحداد بدأ بابن تيمية، والله بدأ بابن تيمية، وثنى بابن أبي العز وابن القيم، واستمر هكذا. لا يتولى أحد من أهل السنة أحدا إلا وطعنوا فيه، وطعنوا في علماء السنة المعاصرين. إذا طعنوا في الشيخ أحمد مجمي وزيد في الجنوب، من ينهض بالسنة؟ وطعنوا في علماء مكة والمدينة، من يقوم بالسنة؟ ها دول حرب على السنة ولا إيه بشكلهم؟ طعنوا في كل سلبي لا يوافق الحدادية، كلهم طعنوا فيهم وشوهوهم وشوهوا أصولهم، وجاءوا بأصول فاسدة مناهضة لمنهج السلف، فهم امتداد لإخوان المسلمين ويخدمون أهل البدع جميعا. بارك الله فيكم. وإسقاط السنة هدف له. كيف يا أخي ما تترك سند؟ 5-6 في مكة و10 في المدينة وفي الدنيا كلها، ما تركوا السلفيين لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في جدة ولا في كل واحد يقدم خيرا ويذب عن السنة طحنوه. هؤلاء أهل السنة كذب كذب، يحكمون عليهم بالكذب، يفتروا عليهم افتراء الكذب، ومنها رمي. نحن الآن مرجئة عند هؤلاء الأفاكين، ووالله لا يحاربون الأرجئة ولا كذابين ولا يصدقون في شيء أبدا، إنما سلوا الأرجئة سلاحا على أهل السنة، لأنهم بارك الله فيه بيّنوا ضلالهم وضلال سادتهم وأسبابهم، فسلوا سيف الإرجاء وسيف الكذب وسيف النور على أهل السنة، فاحذروهم. ومن انخدع فيهم فليتق الله في نفسه، فوالله لقد وضح أمره، لا عذر لكم ولا شبهة لكم أبدا. كذابون كذابون كذابون، كل يوم يفضحهم الله بالكذب، والله الكفار يخجلون من الكذب ولا يحذرون منه. وكلما بينت كذب زعمائهم وخيالاتهم كلما ازدادوا تشبثا بهم وبأصولهم أباطيلهم. أين العقول؟ أين الدين؟ أين الخلق؟ فافهموا هؤلاء وحذروهم وحذروا الناس من ضلالهم وخبثهم وشرهم، وفقكم الله. فنحن دين الله بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العقائد والأحكام والحلال والحرام والصغيرة والكبيرة وشعب الإسلام والإيمان، كلها ما ندعو إليها ونموت دونها. كيف نخرج مرجئة ونحن نحارب على الأمل؟ نحارب مرجئة ونحارب غيره، والذي قصر في الأمل نحاربه ندعو إلى الحرب، كيف نكون مرجئة؟ قاتلهم الله. فضل الله سبحانه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل البدع الإضافية والأصلية من البدع المكثرة؟ من البدع الأصلية ما يكون كفرا، تعطيل صفات الله كفر، تعطيل صفة من صفات الله كفر. بارك الله فيكم. بعض غلاة المرجئة قد يدخلون في الكفر لأنهم لا يحتلون نصوص الوحيد. بارك الله فيك. لا يحترمون نصوص الوعيد ويهدرونها ويجرؤون العصاة على استهانة بدين الله الحق. بارك الله فيكم. ومن بدع الخوارج هيكفر خوارج المعتزلة قولهم في القرآن بارك الله فيكم تعطيلهم للصفات هذه كفرية. السلف كفروهم وبعضهم ما كفرهم. أما المتأخرون من عهد ابن تيمية وقبله وبعده فيقول إن الشبه قد تكاثرت ونور الإسلام يعني ما بقي كما كان في عهد الصحابة والسلف مضيئا للناس، تكاثرت الشبه وبعد الأهل بنور الإسلام، فيقول هذا كفر ولا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويؤم بالحج في الجنة والنار وما شاكل ذلك وعنده ضلالات، ضلالات كفرية، لكن يرى نفسه مؤمن عنده شبهات أضلته. وهذا أنت لا تحكم عليه وتستقر عليه بالتكفير. بارك الله فيك. أقم عليه الحجة. إذا أقمت عليه الحجة وعاند وأصر على ضلالته الكبرية حينئذ يكفر ويحكم بكبره وردته. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. السائل يقول هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟ لا، لا يأتي من بعد الصحابة أفضل منهم أبدا، ولو أنفق مثل 20 من الذهب لا يمكن أن، لأن فضيلة الصحابة ميزة لا يلحقهم فيها أحد، لكن قد يفضل في بعض الأحيان في بعض الجوانب. ولا يلزم من الحديث يعني يأتي من أن الزمان العاض فيه على دينك القابض على الجمح، فقال الجمح أي واحد منهم أجل 50، قالوا منا أو منهم، قالوا قال رسول الله منكم. ها؟ هذا الحديث من العلماء من يصحه ومنهم من يصحه، وأنا في إحدى دراساتي تبين لي ضعفه وسأعيد الدراسة فيه. لكن لو قلنا بهذا وثبت فلا يلزم من كونه له مثل 50 أن يكون أفضل من الصحابة، لأن هذه الميزة التي امتاز بها الصحابة على غيرهم لا يلحقون فيها أحد، ميزة الصحبة. بارك الله فيك. تمام خلص حرام كثير الزام الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.